كيف تنام وأنت متهم؟ كيف تأكل وتشرب وتيهو وتلعب وتغفل وأنت مطالب في محكمة وليس ثمة هناك وكلاء ولا كفلاء بين يدي الملك؟ هل أعددت العدة لهذا اليوم؟ هناك أمام الملك جل جلاله من وكيلك؟ أبوك؟ أمك؟ أخوك؟ أختك؟ أبداً، الكل سيتبرأ منك. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ومنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، يومها تقول: أبي حبيبي كن معي قف لي في هذا اليوم، فيقول: نفسي نفسي، أمي حبيبتي، مهجة قلبي، أنت أرضعتني، كوني معي في هذا اليوم. فتقول: بس لو استطاعت أن تأخذ حسناتك لأخذتها، لو استطاعت أن تحملك ذنوبها لحملتكها. قال الملك جل جلاله: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بمنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تغويه ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه. كلا كلا. السؤال: من وكيلك يومئذ يدافع عنك أمام الله يوم القيامة؟ قال الله: ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ من وكيلك يومئذ؟ حتى الأنبياء يقولون: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. حتى الملائكة يقولون: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله. الكل يقول: سلم يا رب سلم. اللهم إنا نسألك العافية والسلامة، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا ولا تخزنا يوم القيامة. من وكيلك يوم القيامة؟ أمك فرت منك، أبوك باعك، زوجتك هربت منك بل حملتك ذنوبها، ابنك أمسك في تلابيبك وأخذك من عنقك يريد أن يسلمك للجبار لينتقم منك. من لك يومها؟ لسانك، حتى لسانك تخلى عنك، ويدك ورجلك يوم تشهد عليهم، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكذبون، وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. حتى أن تخلى عنك، حتى نفسك باعتك، حتى أعضاءك أسلمتك، من لك؟ من لك؟ من لك يومها يا عبد الله؟ لسانك يشهد عليك أنك كذاب، يدك، بطنك، رجلك، جلدك، عينك، أذنك، الكل ينطق عليك. اجتمعت عليك كروب الدنيا والآخرة، من لك يا عبد الله؟ من لك يا عبد الله؟ من يدافع عنك؟ من يرد عنك؟ من يقضي عنك؟ من يتحمل عنك؟ ليس لك أحد يومها، الكل باعك، أصدقائك باعوك، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين. مالك انتهت، داهك سلطانك انتهى، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. أين الملايين يا أصحاب الملايين؟ وأين الأراضي يا أصحاب العقارات؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أين جاءك مدير عام، رئيس مجلس إدارة، أستاذ دكتور، شيخ مفتي؟ ضاع كل شيء، الكل يومها اسمه العبود. وما زال السؤال يطرق طرقا عنيفا على عقلي وقلبي، من لك يا عبد الله؟ من يومها يدافع عنك؟ من يومها يحمل عنك؟ من يومها يكون لك؟ من يومها؟ من؟ لا أحد إلا الله. الله لن ينفعك ساعتها إلا الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليس لك وكيل يومها إلا ربك. قال الله جل جلاله مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، يا رب تب علينا، واصرف عنا من الفتن ما شئت، بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك ألا تخزينا يوم القيامة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. نحن إخوتان، يا له من يوم. ونعود إلى أصل القضية، من لك يوم القيامة؟ من وكيلك؟ هذه الآيات تحكي قصة عجيبة فيها دروس تربوية خطيرة، قصة بني إضيرك وسرقة الدرع. والقصة مفادها أنه سرق الدرع لرجل من الأنصار كان قد اشترى دقيقا، وكان عامة طعام الناس الزعير والتمر، وكان الذي يشتري دقيق أبيض، دقيق قمح أبيض، كان يشتريه يخبئه لنفسه في مكان فكانت له مشربة، حفظ فيها الدقيق لنفسه، وكان في المشربة سلاح درع وزير وسلاح. وكان بنو أبيرق بشير ومبشر وبشار قوم فقراء، وفيهم بشير منافق كان يقول السحر يهجو أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويهجو رسول الله، ثم ينسب السحر إلى غيره ويقول قال فلان من شعراء العرب، وكان الصحابة يقولون بل هو شعر هذا القبيل. المقصود أن بشير هذا، أن بشيرا هذا ذهب ليسرق الدقيق فوجد السلاح فأخذ الدقيق والسلاح، وعرفت السرقة وأبلغ الصحابي قتادة بن النعمان ابن أخيه بقضية السرقة، فمضى قتادة بن النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالسرقة وأنهم يتهمون بها بنو أبيرق لأنه رؤي في بيته النار وهم قوم الفقراء لا يملكون شيئا. فلما اشتهر الأمر وكثرت الأسئلة قام بشير فحمل الدرع والسلاح وألقاها في بيت يهودي اسمه زيد بن السمين، زيد بن السمين يهودي، ألقى الدرع والسلاح في بيت اليهودي ومضى مع قومه مع عشيرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت من بيوت الإسلام فيهم صلاح والإسلام فاتهموهم بالسرقة. قالوا والذي سرق زيد بن السمين اليهودي وعندنا الدليل على ذلك أن الدرع في بيت، وصدقهم رسول الله فقام على رؤوس الناس يعاتب قتادة بن النعمان ويقول له عمدت إلى بيت إسلام فيهم دين وخلق فتربيهم بالسرقة. قال فما زال رسول الله يدافع عنهم، قال قتادة حتى رغبت أني لم أكن أسلمت قبل اليوم، لم أرى هذا اليوم. ونزل القرآن من السماء، نزل كلام الله 10 آيات في سورة النساء من الآية 105 إلى 115 لتبرئة اليهودي وإلصاق التهمة بمسلم. هل رأيتم أعظم من هذا؟ هل سمعتم بأعظم من هذا قط؟ سبحان الملك، ينزل قرآن من فوق 7 سماوات في 10 آيات تتلى ويتعبد بها إلى يوم القيامة بتبرئة اليهودية. أول الآيات قول ربنا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. من المأمور هنا؟ رسول الله. استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الله آه إن أخيش لو جعلت هذه الآية نصب عينيك الليل والنهار يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الله معك بعلمه وإحاطته، الله معك بحوله وقوته، الله معك سميع بصير شهيد قريب رقيب، الله معك يعلم تفاصيل خواطرك ويرى مرادك ويحلم ما سيكون وما لم يكن. الملك لو راقبت الله لاستحييت منه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. يا من تخلو بمعاصي الله، الله يراك. وأكبر ما في القضية أن الذي يراك على المعصية هو الذي سيحاسبك يوم القيامة. هو الذي يعلم تفاصيل خواطرك ويعلم همومك ويعلم سرك وعلانيتك. هو سبحانه نفسه سيحاسبك يوم القيامة ويحذركم الله نفسه. يحذركم الله نفسه. نعم لذا إخوتان نحن بحاجة إلى وكيل، أن نوكل عن أنفسنا محامية يدافع عنه أمام الله. ومن يكون الوكيل؟ الله هو الوكيل. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى الملك: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يا عبد الله هل إنه وكيلك حقيقي بصدق؟ اتخذت الله وكيلا؟ لن يكون وكيلك في الآخرة إلا أن يكون وكيلك في الدنيا. أنت اليوم وكيلك عقلك وتدبيرك، وكيلك فلوسك، وكيلك سلطتك، وكيلك علمك، الشهادة الحاصل عليها لصنف ماجستير، وكيلك الذي توكله ليدافع عنك ويفعل لك وتسير به ومعتمد عليه ومستقبلك فيه شيء آخر غير الله. لم تتخذ الله وكيلا. نعم إخوتان لو اتخذنا ربنا وكيلا لم تراحب قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم افتح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم بصر قلوبنا، اللهم ثبت عن الإيمان قلوبنا. هل اليوم على رزقك وكيلك الله؟ هل اليوم مع أولادك وكيلك الله؟ هل اليوم في تعاملاتك وكيلك الله؟ هل اليوم في زوجتك وبناتك وكيلك الله؟ أم أنك اتخذت وكلاء أخر؟ الأمر يحتاج إلى وقت. اللهم نبئنا من غفلتنا. إخوتا الموت يأتي فجأة، وبعد أن تموت ليس ثمة شيء تستطيع أن تفعله، فلا بد أن تنهي القضية قبل أن تموت. اللهم ارزقنا حلول القضية قبل أن تموت، أن تجعل وكيلك الله، الله الذي أمرك أن تتخذه وكيلا، ولكن بشروط: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله لا يقبل منك أن تجزئ حياتك، الله لا يقبل منك التقصير ولا القطاع، الله يريدك جملة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فإن أتيته جميعك كلك بكل ما تملك قبلك. أما إذا وكلته في قضية وقضايا لا لم يقبل منك. اسمه العزيز الغني سبحانه، فلا بد أن يحصل منك توكيل رسمي عام، توكيل لله على قلبك وبصرك ومالك وزوجتك وأولادك، الله وكيلك. فإذا وكلته في كل شيء قبل منك، وإلا فلا. وكيلك نعم فيما تحتاج إليه لما تذلني، تقول يا رب، لكن طول ما هي ماشية نفسي ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض إلى الله بالرخاء يحرمك بالشدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تزيد تجاهك. إذا استعنت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم، إنك تحتاج أن تجعل الله وكيلك على قلبك، فلا يدخل قلبك إلا ما يحبه الله ويرضاه إلا بإذن الوكيل. وكيل، فكأنك نزعت من يدك كل شيء وأسلمتها للوكيل. فلذلك في تربية أولادك، في رعاية زوجتك، في إدارة أعمالك، في معاملاتك مع الخلق، في معاملتك مع الله، أسلمت أمرك كله لله. ساعتها يكفيك الله كل شيء. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذه هي القضية. حين يكون الله وكيلا، الله الوكيل حين يكون جل جلاله وكيلك فمهما كان. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم في غزوة حمراء الأسد، وكانت بعد غزوة أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قتل من أصحابه 70 وجرح 70، قتل 70 وجرح 70. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش جريح، فما من بيت إلا وفيه قتيل أو جريح في بيوت المدينة. فجاءت الأخبار أن قريشا تعد العدة لمهاجمة الرسول في المدينة صلى الله عليه وسلم، لاستئصال كافة المسلمين. إن الناس قد جمعوا لكم هيقطعوكم هيمحوكم من على وجه الأرض، يستأصلون شافتكم. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للغزوة. قال ولا يخرج معنا إلا من شهد أحدا، مش عايزين مدد، لا يخرج إلا من شهد أحد. فخرجوا جرحى، خرجوا مكلومين يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. وفرض أبو سفيان ومن معه هؤلاء الجرحى انتصروا بعد أن هزموا في غزوة أحد، انتصروا لأنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكنها لم تكن كلمة مجردة، وإنما كانت عن عقيدة. أسلموا أمورهم لله، تركوا بيوتهم لله، وتركوا أولادهم لله، وتركوا زوجاتهم لله، وتركوا أموالهم لله، وخرجوا جرحى لا يقولون طب احنا جرحى هنعمل ايه، وإنما خرجوا على يقين أن الله يحملهم فحملهم الله، أن الله ناصرهم فنصرهم الله، أن الله معينهم فأعانهم الله. فلذلك أول فائدة، أول ثمرة من توكيلك لله أن يكفيك الله هم الناس. اللهم اكفنا هم الناس، إلا الناس، اللهم اكفنا هم الناس، هذه هي. ولذلك نبي الله يعقوب لما أراد أن يرسل ابنه بنيامين بعد ضغط أولاده عليه، أراد أن يرسله معه، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول وكيل. فرد الله إليه بنيامين ويوسف. لما وكل الله حفظ له أولاده ورد عليه الغائب والحاضر. ولما تعاقد موسى عليه السلام مع شعيب عليه السلام على زواج البنت مع العمل عنده 8 سنين أو 10 سنين، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل وكيل وكيل، اجعل وكيلك الله. فتنام قريرا عليم هادئ البال مطمئن القلب مستريح الخاطر سليم النفس، تنام ملء سفرانه في عصر الهموم في عصر النكد والأحزان في عصر أذى الناس للناس، في عصر احتراف أكل أموال الناس بالباطل بالسرقة، في هذا العصر الذي نكد فيه الخلق بعضهم بعضا، في هذا العصر الذي عذب الناس فيه بعضهم بعضا، تحتاج أن توكل الله عنك في علاقتك مع الناس. وهنا موضع القصة المشهورة كلكم يعرفها، أن رجلا اقترض من رجل 1000 دينار، فقال صاحب المال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال ائتني بالوكيل، قال كفى بالله وكيلا، فقال رضيت بالله، رضيت بالله سبحان الملك. فأخذ 1000 دينار على مدة، فلما انقضت المدة وأراد أن يرجع السلف إلى أهله وهاتان قضيتان تحتاجان إلى علاج، قضية القرض وقضية الرد. في عصر صار هوى الناس سلب، حتى بعض الأغنياء منهم الاستدانة القرض، وهذا خطر، هذا خطر. فإن كل شيء يغفر في القيامة إلا الدين، فلا يزال العبد يعذب في قبره بدينه. اللهم اقض ديون المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. نعم هكذا. وإن كان في هذا العصر أيضا الملاحظ أنك لا تسأل أحدا قرضا ويعطيك إلا في النادر، مين يسلم مين النهاردة؟ لا تجد. والسبب أن هؤلاء الذين اقترضوا في القرض لم يردوا، فلدغ الناس من هذا الجحش فتركوا. وإن كان القرض الحسن له أجر عظيم، فقد صح في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدقة بعشر أمثالها والقرض بسبعة عشر. لكن القضية في حسن الأداء، في حسن الأداء. الشاهد أنه لما انقضى الأجل وأراد رجل أن يرد الألف دينار، مضى إلى شاطئ البحر فلم يجد سفينة، فانقضى النهار ولم يجد سفينة، فقال: يا رب إن اقترضت من هذا الرجل وأنت تعلم ألف دينار. فلما قال: ائتني بالوكلاء، قلت: وكيلك الله. قال: ائتني بالكفلاء، قلت: كفيلك الله. فقال: رضيت بالله ربا وأنا أريد أن أؤدي له أمانته، أنت الوكيل وأنت الكفيل. فنقض خشبة ووضع فيها الألف دينار وقال: اللهم بلغ عني، وألقاها في البحر. وكان صاحب المال قد خرج إلى شاطئ النهر. والحديث في صحيح البخاري، ليست قصة خيالية، الحديث في صحيح البخاري. الشاهد كان صاحب المال قد خرج ينتظر الغريب، ينتظر صاحب الدين. فلما تأخر عنه وجد هذه الخشبة تطفو على سطح الماء، فأخذها ليستجفئ بها. فلما مضى إلى البيت فنشرها وجد فيها الألف دينار. سبحان الملك. ولم يطمئن المدين، فأخذ ألفا أخرى وركب النهر بعد أيام، حتى وصل إلى صاحب المال وقال: يومها لم أجد سفينة، فخذ مالك وجزاك الله خيرا. فقال له: ألم تلف لي شيئا؟ قال: قلت لك لم أجد سفينة. قال له: لقد أدى الله عنك، ارجع بمالك. لكم أن تتصوروا مجتمعا يعيش بهذا المنطق. لكم أن تتخيلوا مجتمعا محترما، مجتمعا إسلاميا، يقول له من وكيله؟ يقول: الله. فيقول: رضيت بالله. يمضي إليه في الموعد، لم يجد وكيلة يرميها في البحر، ثم لا يكتفي ويمضي إليه بالألف. وكان الآخر يستطيع أن يأخذ الألف مرة أخرى ويقول: الأخرى وجدتها في البحر، برزقي من إيده حقي. ولكنهم قوم عاملوا الله فعاملهم الله. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. هذه هي القضية إخوتها. أحبتي في الله، إنني أريد أن أرفق بإخوتي الذين يخفون في الجنة، ولكن القضية موجعة في مجتمع نعيس، الكل ذئاب يريد أن يأكل وينهب، وما طالته يده نهبه حلالا أو حراما. أين الدين؟ أين الإسلام؟ أين المعاملة؟ أين المعاملة؟ أين أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إخوتاه أحبتي في الله، ما زلت أسألك من وكيلك؟ من وكيلك في الدنيا ليكون وكيلك في الآخرة لينفعك في الآخرة؟ إنك إذا وكلت الله تعبست لله باسمه الوكيل، الله الوكيل، كفاك كل شيء، كفاك كل شيء. فعشت هذه البال مرتاح الضمير حين يكون الله وكيلك في زوجتك وأولادك. قال الملك جل جلاله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله، اجعل الله وكيلك. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. حين تتعبد باسم الله الوكيل، فالله غني مليء وفي كفي، لا تخف، فالله غني، وكيلك غني غني. ان بعضنا لو رفعت له قضية امام محكمة ابتدائية توكل محاميا كبيرا، يدخل الى قاعة المحكمة وهو يفتح صدره وينفخ اوداده ويتكلم بالصوت العالي. ليه؟ لكن صار موكل محامي كبير اوي. فما بالك اذا كان وكيلك الله، الله الغني، الله القوي، الله المليء جل جلاله. فلذلك اذا كان وكيلك على اولادك، تتق الله في اولادك، تتق الله في زوجتك. ما زلت اسائل هذا الفسق والفجور الواضح في بنات المسلمين وشبابهم في هذه الايام، فسق كثير. البنات العرايا، البنات التي تذهب في الشوارع الى نصف الليل، والشباب، الشباب الصغار، ابناء الاعداد والثانوي وطلبه الجامعه الذين يقفون على المواطن وفي نوادي الفيديو وفي المقاهي وفي ملاعب الكره ومعاكسه البنات. هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات اليس لهم اباء؟ اين اباؤهم؟ اين مربوهم؟ اين المسؤولون عنهم؟ اي لماذا يتركهم اباؤهم هكذا؟ لماذا؟ فلذلك اذا كان وكيلك ربك على زوجتك واولادك قمت فيهم بالحق والعدل. تربي في وظيفتك الاصليه التي اقامك الله فيها، لم يقمك الله على اولادك لمجرد الانفاق، بل قدم القوامة على الانفاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ادب زوجتك ورب اولادك، والا دخلت بهم النار يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح زوجات المسلمين، وأن يصلح أبناء المسلمين، وأن يستر عورات المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. حبيبي بالله، من وكيلك يوم القيامه؟ هو وكيلك في الدنيا. فايما شيء او احد اتخذته وكيلا في الدنيا فهو وكيلك يوم القيامة، فاتخذ الله وكيلا. وبالشروط التي ذكرها ربنا. واذكر اسم ربك، هذا هو الشرط الاول، ان تديم ذكر الله. فكلما مررت بشيء، ضائقه كانت او موقف، فليكن اول ما يخطر على ذلك الله وكيلك. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. انقطع اليه انقطاعا، تبتل اليه تمثيلا. التبتل الانقطاع، فلا تعرف غيره ولا توكل غيره في شيء ولا تفكر في غيره ولا تنشغل بغيره ولا تعمل لغيره ولا تعمل عند غيره ولا تستعمل غيره. قل لله كلك، هذا هو الشرط، ان تكون كلك لله، كلك في جميع انماط حياتك في الليل والنهار. حينها يكون وكيلك على كل شيء، فيكفيك ايضا شرط الشيطان. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. وقد غفل الناس مع سبيل الاسف في هذه الايام، غفل الناس عن خطورة الشيطان. وخطورة الشيطان رهيبة. واغتر بعض الناس بقول الله تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ونسوا ان الله قال وخلق الانسان ضعيفا. فالانسان ايضا ضعيف، فان كان كيد الشيطان ضعيفا فالانسان ضعيف، فانت تحتاج الضعف لمواجهة كيد الشيطان. وهيا انت تنام والشيطان لا ينام عنك، انت تغفل والشيطان لا يغفل عنك، انت تجهل والشيطان يعرف كل شيء عنك. صاحبك من يوم اتولدت والشيطان يسجل كل شيء عنك. الشيطان يقيم دراسات أكاديمية عنك، يدبر كيف يضلك، كيف يفتنك. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تقينا شر الشيطان. لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان. الشيطان يمكر وقد يفتح لك مئة باب من الخير ليوقعك في باب من الشر فيحبط بذلك عملك. مكر. فإذا أردت أن توقع شر الشيطان فاجعل الله وكيلك. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. اللهم كن وكيلنا على أنفسنا يا رب. نعم الله يكفيك شر الشيطان، يحفظك من مكر الشيطان، يبصرك بكيد الشيطان، يقويك فتثبت أمام الشيطان، ينور كيدك فتحرك الشيطان. قال ابن القيم في الدواء في الداء والدواء، في كتاب الداء والدواء، فإذا عمر قيد المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا موحدين، فإذا عمر قيد الموحد بالنور، إذا اقترب منه الشيطان صعق فيمر به إخوانه من الجن يقولون ما لك، يقول بعضهم لبعض صرعه انسيس. بالعمر الذي كثر فيه المصروعون، اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض، كثر فيه المصروعون والممسوسون من الانس بسبب ضعف الايمان، يستطيع الموحد ان يصرع الشيطان، ان يصرع الجن بحول الله وقوته، حين يكون الله وكيلك فتكون قويا بالله، ثابتا بالله، راسخا بالله، واثقا بالله، تعيش بالله، وكيلك الله، فتعيشها حياة في منتهى القوة. في هذه الأيام التي يعاني كثير من الإخوة الملتزمين من الفتور، من ظاهرة ضعف الإيمان، اللهم قوِّ في رضاك ضعفنا. حين يعاني هؤلاء الإخوة فضلا عن غيرهم من ضعف الإيمان، يحتاج الإنسان أن يتقوى بالله. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس تعلق قلبه بالأسباب، فيظن أنه ببعض الطرق أو العبادات أو القيام ببعض أعمال عبادية يستطيع أن يقوي إيمانه وأن يتخلص من المعاصي. يا بني، ليست الأعمال مفعولها الذي يقوم، إنما أعمالك بالله. لله إياك نعبد وإياك نستعين. فلذلك وتوكل على الله. قال الله عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. يا عبد الله، من وكيلك؟ اجعل الله وكيلك، يكفيك امر الدنيا والاخره، يكفيك امر نفسك والشيطان، يكفيك هموم الزوجه والاولاد والجيران، يكفيك شر الاسرار. احفظ هذه: الله وكيل، الله وكيل، واجعلها بينك وبين الخلق، وبينك وبين نفسك، وبينك وبين الشيطان. يكفيك الله شر كل شيء. اللهم كن وكيلنا في الدنيا والاخره. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على النبي محمد واله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالباقيه الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واصلح صدورنا. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وارفع خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد السنتنا، واكتب سخيمه صدورنا. رب ارحمنا فانت بنا راح، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، واطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروه مسلم، أزل هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، امسح غم المغمومين، فك أسر المأسورين، انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، قو توكتهم، وأحل رايتهم، وسدد رميتهم. رب انتقم من اليهود المجرمين. اللهم إنا نجرؤ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احمل أرض السليم، حفظ بعنايتك ورعايتك، وسدد له أقواما يذكرون عنه. اللهم انتقم من اليهود، عجل بزوالهم وهلاكهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم